فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يطلب فيه السائل كلمة حول فضل صلاة الجماعة، فأجاب سماحته: صلاة الجماعة أعطيك أمرين، الأمر الأول فضلها وما يترتب على الأداء من الثواب العظيم، فاسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في المسجد تضاعف على صلاته في بيته أو سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يغلق صلاة لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. صلاة واحدة تعدل 25 صلاة في سوى المسجد. يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله: لو أن أحدا أخبر أن سوقا يربح الدرهم في 25 درهما لذهب الناس يحبون ولو في آخر الليل، يحبون ينتظرون درهم يربح 25 درهم. هذا مع أنه دنيا، والمخبر قد يكون صادقا أو قد يكون كاذبا، لكن كيف والمخبر عن هذا أصدق الخلق وأكمل محمد صلى الله عليه وسلم. 25 ضعفا. خطواتك المسجد خطوة يكتب لك حسنة، خطوة تحط بها عنك خطيئة. دخلت المسجد الملائكة يصلون عليك: اللهم صل على فلان، اللهم ارحم فلان، اللهم اغفر لفلان. إذا قال إمام للضالين فقلت آمين، وبافق تأمينك تأمين الملائكة: غفر الله لك ما تقدم ذنبك. واسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. هل تضيع هذا يا أخي؟ ثم اسمع قول نبيك: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ثم يا أخي ثانيا، إذا تأملنا النصوص الكتاب والسنة وجدنا دل على الوجوب. الله يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين. ثم نرى في صلاة الخوف أن الله أوجب عليهم صلاة الخوف بصفاتها جماعة، لأن الجمع أمرها مهم جدا. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم هم بتحريق أقوام لا يجن الصلاة بقوله: ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم. وابن عمر يقول: كنا إذا فقنا الرجل في الصبح والعشاء أسأنا به الظن أن يكون نافق. وتقول عائشة رضي الله عنهما: من سمع حي على الصلاة حي على فلم يجب لم يرد خيرا ولم يرد به خيرا. ويقول عبد الله مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس، فإن الله شرع لنبيكم الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجل حتى يقام الصف. لو عطل الناس لصلاة الجماعة مسجد خريبت المساجد وتعطلت، ما بنيت المساجد إلا لأداء هذه الفريضة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم نبيك صلى الله عليه وسلم يحافظ على الصلوات مسجد إلا أن يكون مسافرا اعتناء بها، وخلفاء كذلك والمسلمون كذلك. فلنتق الله ولا نصغي لمن يثبطون عن الفضل العظيم ويكسر عن الفضل العظيم، لا نصغي لهم، بل نصغي لمن يعين على الخير ويرغبنا فيه. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة مع سماحة المفتي.